في قول الله سبحانه وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قال: هذا مثل ضربه الله للمنافقين، أنهم كانوا يعتزون بالإسلام فيناكحهم المسلمون ويقاسمونهم الفيء، فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العز كما سلب صاحب النار ضوءه. يعني هؤلاء المنافقون كانوا يعتزون ينتسبون إلى الإسلام في الدنيا فيناكحون المسلمين ويقاسمونهم الفيء وينتسبون إلى الإسلام، لكن عندما مات هؤلاء المنافقون سلبهم الله سبحانه وتعالى هذا العز وكان مصيرهم إلى نار جهنم كما سلب صاحب النار ضوءه. حدثنا عصام بن الرواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فإنما ضوء النار ما أوقدتها، فإذا خمدت ذهب نورها، وكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الإخلاص بلا إله إلا الله أضاء له، فإذا شك وقع في الظلمة. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو شيبة يعني شعيب بن رزيق عن عطاء الخرساني في قوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قال: هذا مثل المنافق يبصر أحيانا ثم يدركه عمى القلب. والعمى الحقيقي هو عمى القلب. وروي عن عكرمة والحسن والسدي والربيع بن أنس نحو قول عطاء الخرساني أن العمى هو عمى القلب. قوله تعالى: فلما أضاءت ما حوله. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابة وهو بن سوار حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: فلما أضاءت ما حوله، أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى. فإضاءة النار كأنهم أقبلوا إلى الهدى والإيمان، فشبه النار بطريق الهدى والإيمان حيث أقبلوا إليها. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصباط وهو بن نصر عن السدي: فلما أضاءت ما حوله، زعم أن أناسا دخلوا في الإسلام مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ثم إنهم نافقوا، فكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله من قذى أو أذى فأبصره حتى عرف ما يتقي منها، فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره، فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى، فذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم، فعرف الحلال والحرام والخير من الشر، فبينما هو كذلك إذ كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر، والعياذ بالله تعالى. يعني مثلهم كمثل رجل كان في ظلام شديد، ظلام دامس، لا يبصر ما حوله من قذى، يعني من عيدان الأشجار وغيرها، ولا من أذى شيء يؤذيه من الهوام والدواب، فأوقد نارا فأبصر ما يتقي من هذه الهوام والدواب التي تؤذيه في هذا الليل فأبصرها، ثم عادت فطفئت هذه النار فلم يعد يعرف ما يؤذيه في هذا الليل. فكذلك المنافق كان في ظلمة الشرك ثم أبصر بنور الإسلام ثم عاد ووقع في ظلمة الشرك من جديد. قوله: ذهب الله بنورهم. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ذهب الله بنورهم، وذهاب نورهم إقبالهم إلى الكفار والضلالة، فكل من أقبل على الكفار والضلال والمبتدعين يذهب الله عز وجل بنور السنة من قلبه. يعني الذي يجالس المبتدع والضلال لا يأمن على نفسه من أن يطمس الله عز وجل بصيرته ويذهب من قلبه نور السنة ويقع في شر البدعة. الوجه الثاني: حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني، أنبأنا معمر وهو ابن راشد عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي: حتى إذا ماتوا، يعني المنافقين، ذهب بنورهم. الوجه الثالث: أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري فيما كتب إلي، حدثنا وهو ابن جرير حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك وهو ابن مزاحم في قوله: ذهب الله بنورهم، فهو إيمانهم الذي تكلموا به، يعني ذهب الله عز وجل بهذا الإيمان كله. قوله تعالى: وتركهم في ظلمات، ذكر أبو زرعة حدثنا سعيد بن محمد الجرمي حدثنا يحيى بن واضح أبو تميلة حدثنا أبو الحارث عبيد بن سليمان عن الضحاك بن مزاحم: وتركهم في ظلمات، قال: هم أهل النار. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وتركهم في ظلمات، يقول: في عذاب إذا ماتوا، والعياذ بالله تعالى. الوجه الثاني حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا محمد بن عمرو حدثنا سلم عن محمد بن إسحاق فيما حدثني محمد بن أبي محمد وهو كما قلنا مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وتركهم في ظلمات حتى خرجوا به من ظلمة الكفر طغوا بكفرهم به ونفاقهم فيه فتركهم الله في ظلمات الكفر فهم لا يبصرون هدى ولا يستقيمون على حق. أخبرنا أبو الأزهر فيما كتب إلي حدثنا وهو ابن جرير حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك وهو ابن مزاحم في قوله أما الظلمة فهي ضلالتهم وكفرهم يعني فكل ضلال وكل كفر هو ظلام. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصباط وهو ابن نصر عن السدي وتركهم في ظلمات فكانت الظلمة نفاقهم. حدثنا الحسن بن أحمد أبو فاطمة حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي حدثنا سرور بن المغيرة بن زازان ابن أخي منصور بن زازان عن عباد بن منصور عن الحسن وهو البصري في قوله تعالى وتركهم في ظلمات لا يبصرون فذلك حين يموت المنافق فيظلم عليه عمله عمل السوء فلا يجد له عملا من خير عمل به قول لا إله إلا هو يعني لا يجد من الخير إلا لا إله إلا الله وهي غير نافعة له بالإجماع لأنه نقضها بالنواقض في الحياة الدنيا. قوله تعالى لا يبصرون حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس لا يبصرون أي لا يبصرون الحق يقولون.